وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، أمي يعني التي ماتت على الشرك، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. عرفنا أن هذا يدل على جواز زيارة قبور الكفار، لا بأس به بزيارته، لا بأس بزيارته. وفي رواية، وإنما للاعتبار لا للدعاء لهم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور. هذا الواو هنا تفيد العموم، فزوروا القبور، والقبور هذه ألف فيها فيها عموم، ففيها عمومان، ففي النص عمومان، فزوروا أنتم هذا عام، القبور ال فدخلت فيها ماذا؟ قبور المشركين، لا سيما أن هذا النص سببه ما قبله، يعني سببه زيارة قبر أمه، حينئذ هذا داخل أو لا داخل؟ سبب النزول هذا داخل في النص، هذا ما يتعلق بالقرآن، وأسباب الحديث حكمها أسباب نزول الآية، لا فرق بينهما، بمعنى أنه لا يجوز تخصيصه، لا يجوز تخصيصه إلا إذا جاء ما يدل على أنه مستثنى، فحينئذ يكون نسخا، يكون من قبيل النسخ. قال فزور القبور فإنها للتعليم تذكر الموتى، إذن لهذه الفائدة تذكر الموتى. وثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. من الذي أخبره؟ الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من في النار ومن في الجنة، يعلم أو لا يعلم؟ أصلا لا يعلم. فإن بلغ أو بين حينئذ نكون بناء على الوحي. فهنا أوحى الله تعالى إليه أنه ماذا؟ أنه في النار. قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. هذا من باب التلطف، وهذا يدل على أنهم دخلوا النار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ إن أبي وأباك، وقد ماتا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد دخلا النار، إذا أقيمت عليهم الحجة أو لا أقيمت عليهم الحجة. ولذلك بعضهم يستثني أهل مكة قريش في مسألة قيام الحجة وعدمها، لأن قد قامت عليهم بملة إبراهيم، وإذا كان كذلك حينئذ كل من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل مكة، فالحكم كحكم هنا، يحكم عليه بكونه من أهل النار، ولا يدل ذلك على أنه عذب دون ماذا؟ دون إقامة الحجة، يعني لا يكون مخالفا لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بل بعث إليهم رسولا وبلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال النووي في شرح مسلم على هذا الحديث فيه أن من مات على الكفر فهو في النار أو كذلك، ولا تنفع قرابة المقربين مطلقا. وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليه، إذا بلغتهم أو لا بلغتهم. أما ما كانوا في الأباعد عن مكة ونحوها ولم تبلغهم دعوة إبراهيم، فيأتي الكلام في أهل الفترة عند أهل العلم، بمعنى أنهم يحكم عليهم في الدنيا بأنهم مشركون، وفي الآخرة حينئذ يمتحنون على المشهور عند العلماء. قال النووي بعد ذلك وقول صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة، لأنه أولا قال له ماذا؟ أين أبي؟ قال في النار، فلما قف فأنه حزن لنفسه، ولا بأس الحزن هذا لا إشكال فيه، لا بأس به. فحينئذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليه في المصيبة، وقال إن أبي وأباك في النار. قال من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة، ومعنى قف ولا قفاه منصرفا، هكذا قال النووي رحمه الله تعالى. إذن بين هذا الحديث أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، لأن لا فرق بينهما، أمره أن يستغفر لأم أو استأذن أن يستغفر لأمه فلم يأذن له لموتها على الشرك، إذن هي في النار كما في حديث في المسند ذكر تيميه رحمه تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امي وامك في النار كما في هذا الحديث. حينئذ ما تعالى على الكفر ولا شك لا خلاف بين السلف كون النبي صلى الله عليه وسلم كون ابوي النبي صلى الله عليه وسلم قد مات على الكفر والشرك. ولذلك من قبيل ذكر الفائده هنا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع صفحه 324 وكان قد سئل رحمه الله تعالى هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى احيا له ابويه حتى اسلم على يديه ثم مات بعد ذلك. هذه عند من؟ أن الله تعالى أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما على يديه ثم ماتا ثم ماتا. أجاب رحمه الله تعالى لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق. وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر يعني الخطيب في كتابه السابق واللاحق، وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسناد فيه مجاهيل، يعني كونه موجودا عند بعض المتقدمين لا يدل على ماذا؟ على ثبوته في نفسه، لأنهم كانوا يذكرون ماذا؟ الضعيف والصحيح، بل قد يذكرون الموضوع، قد يذكرون الموضوع، فوجوده في كتب بعض من تقدم لا يدل على الصحة، بل لابد من النظر في إسناده وعدم معارضته للشرع. قال بإسناد فيه مجاهيل، وذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة وأمثال هذه المواضع. فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا، من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير. هذا استدلال جيد من ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني عدم وجود هذا الحديث في الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة يدل على أنه أقل الأحوال ليس له أصل، ليس له أصل، يعني لا يعتمد من حيث ماذا؟ من حيث الثبوت. قال وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح، لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين فضلا عن طالب علم، فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين، من جهة إحياء الموتى، صحيح قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أحيا الله تعالى له الموتى، حينئذ يكون خارقا للعادة، يكون كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أو آية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل تنقل أو لا تنقل؟ لا شك أنها تنقل، عدم نقلها يدل على عدم وقوعها. هذا استدلال صحيح؟ قل نعم استدلال صحيح، لو كان ذلك قد حصل لكان فيه إحياء الموتى للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل، هذا يكون ماذا؟ تقصير، ولا شك في ذلك، لكن عدم النقل دليل على عدم الوقوع في مثل هذه الأمور من جهة إحياء الموتى. ومن جهة الإيمان بعد الموت هذا كذلك، يعني فيه ماذا؟ فيه استثناء من أصله، من مات على الكفر حينئذ انتهى أمره، صحيح؟ هل يقبل بعد ذلك إيمان؟ الجواب لا، ولو أحيى في الآخر وآمن لا يقبل منه. حينئذ كون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنان بعد موتهما هذا مما تتوافر الهمم على نقله ولم ينقل، فدل ذلك على أنه لم يقع. إذا من جهتين، من جهة إحياء الموتى ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره، فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع، هذا أول استدلال بعدم النقل، وثانيا بالدليل الشرعي الثابت. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار، وللذين يموتون وهم كفار، وهؤلاء قد ماتوا على كفرهم، إذن ليس ثم توبة، حينئذ صار مصادما للنص. فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا، لا توبة لمن مات كافرا. وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت؟ من باب أولى وأحرى، ونحو ذلك من النصوص. قال: وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: إن أباك في النار. فلما أدبر دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وهذا خبر لا يحتمل إلا النسخ، ولم يكن ثم ناسخ، لم يكن ثم ناسخ. وفي صحيح مسلم، بل هو أشار إلى أنه لا ينسخ أصلا، لا يدخله النسخ. إذا أخبر الله تعالى أن زيدا من الناس في النار، إذا لابد أن يكون في النار، لا يقبل ماذا؟ لا يقبل النسخ. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنتهم في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وهذا يدل على أنها ماتت على الكفر، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لها. وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: إن أمي مع أمك في النار. فإن قيل هذا في عام الفتح، والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع، يعني من يستدل بهذه النصوص كالسيوطي وغيره يأتي بمثل هذه الشبهة، أن هذا إنما كان في عام الفتح وهو متقدم، والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع، حجة الوداع متأخرة، حينئذ صار هذا متأخر وهذا متقدم. ولهذا ذكر ذلك من ذكره، وبهذا اعتذر صاحب التذكرة قرطبي، قال: وهذا باطل لوجوه. الأول: إن الخبر عما كان ويكون لا يدخل نسخه، لا سيما تعلق بماذا؟ بالنار ونحو ذلك، ما كان وما يكون. ولذلك ما يكون في آخر الزمان من أحوال القيامة ونحوها هذا لا يقبل النسخ، لا يقبل النسخ. وما كان في الأمم الماضية مما وقع كذلك لا يقبل النسخ. فرق بين الخبر الذي يدخله النسخ والخبر الذي لا يدخله النسخ. قال: لا يدخله نسخ كقوله في أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، وكقوله في الوليد سأرهقه صعودا، هذا لا يقبل نسخا. وكذلك في إن أبي وأباك في النار، وإن أمي وأمك في النار، وهذا ليس خبرا عن نار يخرج منها صاحبه كأهل الكبائر، يكون جمع بين ماذا؟ يكون جمع بين النصوص. نقول: الأحاديث التي دلت على دخول النار والأحاديث التي دلت على النجاة يمكن الجمع بينها، لأن صاحب الكبير لا يخلد فيه في النار، فنحمل الأحاديث التي تدل على دخوله النار على أنه يدخلها، والأحاديث التي تدل على النجاة أنه بعد دخوله يخرج منها. لكن هذا لا، هذا خالد مخلد في النار، كيف يخرج؟ هذا كافر، مات على ماذا؟ على كفره وشركه، حينئذ لا يتصور فيه الجمع بين أمرين. قال: وهذا ليس خبرا عن نار يخرج منها صاحبه كأهل الكبائر، لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهما كما يجوز الاستغفار لأهل الكبائر، ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك، فإن الأعمال بالخواتيم، ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له، فلا يكون الاستغفار له ممتنعا. هذا الأول، أنه خبر لا يدخل نسخ. الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح، الحجون فتح الحام، وأما أبوه فلم يكن هناك ولم يزره إذ كان مدفونا بالشام في غير طريقه، فكيف يقال أحيي له؟ الثالث: إنهما لو كان مؤمنين إيمانا ينفع كان أحق بالشهرة والذكر من عميه حمزة والعباس. صحيح، لو كان بالفعل قد آمنا لكان أشهر من نقل إيمان حمزة والعباس، وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم من أن أبا طالب آمن، ويحتجون بما في السيرة من الحديث الضعيف وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت همهما، ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عمك الشيخ الضال كان ينفعك، فهل نفعته بشيء؟ كما مر معنا بالأمس، فقال: وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه حتى صار في ضحضاح من نار، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره، فإنه كان آخر شيء قاله هو على ملة عبد المطلب، فما تعالى على الكفر. وأن العباس لم يشهد موته، مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس، فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفا عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب، يعني إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أن الله تعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إلى قوله لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء الآية. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار، وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه والله أعلم. هذه فتوى كاملة للشيخ الإسلام رحمه تعالى في هذه القضية. إذن إن أبي وأباك في النار هذا خبر لا يدخله النسخ، قد مات على الكفر والشرك، ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر لأمه.